.com that makes .com. إنسان بسيط كل اللي عارفه في دنيتي إن أمشي جنب الحيط. إنسان بسيط وإزاي هلاحق على الهموم وأنا وسط غط حطيت. إنسان بسيط كل اللي عارفه في دنيتي إن أمشي جنب الحيط. إنسان بسيط وإزاي هلاحق على الهموم وأنا وسط غط حطيت. راضي نصيبي واسمتي مش بشكي هم الغير ولا يوم بميل عالخسيس ولا قوله مرة كتير. راضي نصيبي واسمتي مش بشكي هم الغير ولا يوم بميل عالخسيس ولا قوله مرة كتير. طول عمري بحمد ربنا على أي خير بيجيني وبشيل حمول في الدنيا ياما والله غيكتر خير. كل اللي عارفه في دنيتي ان امشي جنب الحيط وازاي الاحق عالهمو وانا واستغط حطيت. كل اللي عارفه في دنيتي ان امشي جنب الحيط وازاي الاحق عالهمو وانا واستغط حطيت. ازاي هلاحق عالهم وانا وصغط حطي. انسان بسيط بصبر وبعد الصبر ليه الحلو يصبح مر. ايامي تشبه بعضها ولا شفت يوم بيسر. بصبر وبعد الصبر ليه الحلو يصبح مر. ايامي تشبه بعضها ولا شفت يوم بيسر. وشريت حياتي قدام عيني عمال يا ناس بيمر وكأننا المكتوب عليا في الدنيا ما بشحر. إنسان بسيط وما فيش جديد بيبان عليا ولا قلبي مش حمل العزاء ولا الأسية. إنسان بسيط وما فيش جديد بيبان عليا ولا قلبي مش حمل العزاء ولا الأسية. ما حرام كفاية دنيا ليه ما تحسي ايه بيا. الضرب في الميت حرام ما بلاش أزية. كل اللي عارفه في دنيتي ان امشي جنب الحيط وازاي هلاحق عالهموم وانا وسط غط حطيت. كل اللي عارفه في دنيتي ان امشي جنب الحيط وازاي هلاحق عالهموم وانا وسط غط حطيت. ازاي هلاحق عالهموم وانا وسط غط حطيت. انسان بسيط لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.